الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وعليكم السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام ورحمة الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله توقفنا عند فضل نستمع إلى الأثر نستمع إلى الأثر باب الأمر بالأجر حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة يوتر له ما قد صلى. هذا الحديث تقدمت مباحثه الأمور التي يمكن أن تبحث انطلاقا منه في أثر سابق لابن عمر موقوف عليه في الموطأ وهو قوله ما هو صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد تقدم أن هذا الأثر الموقوف على ابن عمر جاء مرفوعا صح مرفوعا ومع هذا يعني ننظر في الترجمة لننظر جميعا في الترجمة التي ترجم بها مالك رحمه الله ووضع تحتها هذا الحديث. ترجمته هي قوله الأمر بالوتر، فأين الأمر في هذا الحديث أو فيما بعده مما أورده تحتها؟ هل هناك أمر؟ نعم نعم فإذا خشي أحد كيف يعني كيف يؤخذ الأمر من هذا صلى هذا أليس خبرا خبرا يراد به إنشاء جيد. ولهذا الذين قالوا بأن مالكا قد أودع في موطئه أصوله الناس مختلفون في أصول مالك، هل بينها أو لم يبين. هو لم يبينها كما بينها الشافعي رحمه الله. الشافعي كتب في الأصول، معروف عنده جماع العلم وعنده الرسالة. مالك رحمه الله لم يكتب في الأصول، لم يبينها، ولكن كما ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي يمكن للمتفرس وللمتوسم الناظر في تصرفات مالك في تراجمه وفيما يريدها تحتها فيما يريد تحتها من الأحاديث والآثار وفي أقواله أن يقتنص أصوله. فأنتم ترون بأنه قال الأمر بالوتر مع أنه لا أمر في رواية يحيى، لكن كما قلتم بأن قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا خشي زيد أحدكم الصبح صلى إيه صلى فليصلي كأنه قال فليصلي فليس مصلى يعني وكأنه قال صلي. وهذا جاء في بعض رواية في بعض الروايات التي أخذها يعني الناس عن مالك، جاء بصيغة الأمر بصيغة المضارع المفتتح بلام الأمر الجازمة، هذا عن العنوان. فلعل هذا هو ملمح مالك في الترجمة، لأن هذا عالم ما يديرش ترجمة من غير أن يكون له فيها سند الأمر بالوتر. ويمكن أن يكون قد أخذ ذلك من مداومة النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب، في العبادات يدل على الاستحباب، والاستحباب مأمور به، ولكن الأمر فيه ليس حتما. ويمكن أن يكون مالك رحمه الله قد بلغته بعض الأحاديث التي فيها الأمر القولي بالوتر، وهي متعددة، هناك أحاديث متعددة جاء فيها الأمر بالوتر، وهذه الأحاديث هي التي كانت مستندة من قالوا بلزوم الوتر ووجوبه، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد عن عمرو بن العاص: إن الله تعالى زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر. فهذا فيه أمر بهذه الصلاة، وين؟ مش قال فصلوها بر، قال فحافظوا عليها، والمحافظة أرفع درجة من مجرد صلوا. وقد جاء بلفظ آخر: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فهذا من الأوامر التي جاءت في صلاة الوتر، وجاء فيها أيضا، جاء فيها أيضا الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله أو إن الله وتر يحب الوتر، يحب الوتر. فهذا فيه أيضا أمر، أوتروا. السلام، هذا أمر ولا لا؟ أمر. وما معنى أهل القرآن؟ نعم، هذا أو لا؟ يمكن أن يقال المراد بأهل القرآن والله أعلم يعني هم حفاظه، ويمكن أن يقال إن المراد به ومعنى ذلك أن حفاظه لهم عليهم أكثر من غيرهم في هذه المسألة، لأن ذلك مما يعينهم على التلاوة مثلا. ويمكن أن يقال وهو الظاهر أن المراد بأهل القرآن هم المسلمون قاطبة. ليه؟ لأن هذا من التكاليف المندوبة مثلا أو الواجبة عند قوم، والناس يتساوون في تكاليف العينية، سواء كانت سنن أعيان أو فرائض أعيان، فالناس يتساوون فيها. في الأولى حمل أهل القرآن هنا على ماذا؟ على المسلمين كلهم، لتساوي الناس في التكاليف. نعم، جاء لفظ أهل القرآن وهو خاص به، خاص بالحفاظ، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا نعم يحمل على الحفظة. أما الآخر ليه يحمل على الحفظة؟ لأن هذه خصوصية ومزية وفضل، وكون حافظ القرآن له مزية وفضل، هذا معروف. أما أوتروا يا أهل القرآن فهذا الظاهر الله أعلم أنه ليس متجها، وليس الخطاب فيه موجها إلى خصوص الحفظة لما علمتم. ولذلك طعن بعض الناس في هذا الحديث يعني بتوجيهه إلى معنى الحفاظ لا يجري. كاين حديث آخر في الأمر بالوتر سيأتي الكلام عليه، وهو الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط والله أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بسنده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل. فأنتم ترون بأن هذه أوامر، كم حديث في هذه الأوامر؟ الحديث الذي نحن فيه وقد جاء برواية فل يصلي ركعة، وفي رواية مالك، وفي رواية يحيى عن مالك صلى، وهي كما ذكرتم يعني يراد بها الأمر، أوتروا يا أهل القرآن، والمغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل. فبهذا يتبين أن مالكا إما أنه أخذ من تلك الصيغة الأمر، وإما أنه وقف على أحاديث وأراد بهذه الترجمة أن يقول بأن الوتر ماله مأمور به، ولكن الأمر فيه ماله مصروف عن دلالته الأصلية التي هي الإيجاب إلى الدلالة المجازية عند قوم، وهي الاستحباب والندب. واضح كيف؟ واضح. أما متن الحديث فقد تقدم القول فيه، وهو عن عبد الله بن عمر أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. أنتم ترون كيف كان اهتمام الناس بهذه الصلاة، يعني اهتمامهم بصلاة الليل على ماذا يدل؟ يعني هم أناس يرتبون الأحكام الشرعية، معنى كانوا مهتمين بالفرائض اهتماما عظيما، لأن المؤمن عليه أولا بماذا يهتم؟ الفرائض. مع ذلك كان اهتمامهم بهذه العبادة يعني قد بلغ الأوج، ثم بعد ذلك أرادوا أن يعرفوا حكم هذه الصلاة، صلاة الليل وكيفيتها. ولهذا سبق ما علمتم من حديث ابن عباس في مبيته عند في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، وزيد بن خالد الجهني وغيرهم ممن تشوفوا وتشوقوا إلى أن يعرفوا كيفية هذه الصلاة. فهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى اثنين اثنين. قلنا هذا معتمد من قال بأنه لا تصلى أكثر من ركعتين دفعة، وإنما هي مثنى مثنى، وسبق القول في ذلك، وأن هذا هو الغالب المتيسر السهل. فهذا يعني باستحضار الأحاديث الأخرى الدالة القولية والفعلية الدالة على أن صلاة الليل تكون يعني ليست مقصورة على هذه الكيفية، صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح، يمكن أن يأتي أحد فيأخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فيقول إنه لم يحدها بعدد، لأن ما حدش. يمكن أن ينتزع من هذا اللفظ هذا المعنى، لكن يمكن لآخر يقول لا، هذا لفظ جاء وجاء معه كمل الفعل، فنجمع بينهما، بين قوله صلاة الليل مثنى مثنى هذا يدل على الإطلاق في العدد وعدم التحديد، وجاء الفعل مبينا للعدد، وخير الناس من جمع بين فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه أسوة حسنة لنا، وقوله الذي هو شريعة عامة. ولا ينبغي أن يعترض على هذا المعنى بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه، لأن نقول ومع وجوبها عليه تكون في حقنا احنا يدون الوجوب، ومع ذلك يقتدى به في عددها فذلك خير. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح، كيف؟ فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. هذا أيضا فيه دليل لمن ذهب إلى أن الوتر ركعة منفصلة، يتقدمها شفع. احنا عندنا العامة عندهم الشفع هو زوج، هو صحيح زوج، لكن الشفع يكون اثنين يكون أربعة ويكون كذا، لكن هم العامة عندنا يقولها الشفع والوتر، هم مصيبون في التسمية، ولكنهم يظنون أن الشفع هو ركعتان، والشفع ما ليس بوترين. واضح؟ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح. ما معنى خشي أحدكم الصبح؟ خشي طلوعه، خشي وليه يخشى طلوعه؟ لماذا يخشى طلوعه؟ علاش يخشى طلوعه؟ ها يطلع ولا ما يطلع؟ لأن الوتر مغيى، وقته مغيى باش بطلوع الفجر. الله سبحانه وتعالى الشرع جعل لنا صلاة الوتر وقتها ممدود، وقتها ممدود. يعني هل تعلمون صلاة وقتها ممدود بهذه الساعة كاينة؟ وهذا لما فيها من فضل. وسع الله وقتها حتى يصليها الإنسان، صليها مور العشاء وبغى يرقد كما سبق لنا وكما سيأتي لا بأس، ارقد وناص الله لا بأس، اقعد حتى اطلع على الفجر قرب الفجر يطلع وناص الله لا بأس، لعل وقتها والله أعلم. انظروا في الصلوات الأخرى هل فيها وقت موسع كيفها، ابحثوا. ما يعني أنا ما أجلت هذه المسألة في ذهني. لا، الصلوات المفروضات معروف وقتها مضيق، وكذلك الرواتب وقتها محدود، لكن هي يعني وقتها المشروع واسع. وهذا والله أعلم هو وجه الحكمة في ذلك، وهو أنها لأهميتها ولعظم شأنها ولكونها أقوى النواء أقوى الصلوات بعد الفرائض حتى اختلف الناس في حكمها، وسع الله في وقتها حتى يتداركها كل الناس كل بحسب طاقته ولا يفرطون فيها. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أخشي أحدكم الصبح. أسألكم، الناس ما كانت عندهم ساعة، كيف يعرفوا الصبح؟ ما عندهم، هو كل شيء ظلمة حتى يطلع الفجر، ولا عندهم عالم أخرى يعرفوا بها؟ شتو الغبينة اللي يعانوها الناس؟ احنا عندنا الآن ما تعاني غبينة، تتعب انت؟ راك عارف الصبح قال يطلع كذا، راك ضابطه عندك رزنامة. سبحان الله، يعني نحن كثرت وسائلنا وإمكاناتنا وما بين أيدينا مما يعيننا على طاعة ربنا، ومع ذلك قل الطاعات. وهذه الوسائل التي كثرها الله سبحانه وتعالى المفروض أنه يقابلها الشكران، يعني ازداد تعلينا الفاتورة، وإن كان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم سبحانه وتعالى، لكن احنا بهذه الوسائل يعني ينبغي أن نقابلها بمزيد شكران وبمزيد عرفان لله سبحانه وتعالى وبمزيد طاعة، لكن الواقع غير ذلك. كيف يعرف الناس طلوع الفجر؟ إذا خشي أحدكم الصبح، وين يعرفوا؟ نعم، ابحثوا. ما عندهم، هذا ليل مظلم عندما يغيب الشفق والليل كله كحل. يمكن واحد يعني يعرف قرب طلوع الصبح بالقمر في بعض الليالي، أظن القمر يكون في الموقع كذا والموقع كذا. يمكن واحد يعرف طلوع الفجر باش بالفجر الكاذب ولا لا؟ ما عندهم ساعة، لكن عندهم إما تخمين وتقدير، وإما كما قلنا مثلا طلوع الفجر الكاذب، وإما القمر وين راه موجود في أي موضع من السماء، واش من نهار هذا اليوم تاع القمر، حتى يمكنه أن سواء في غروبه أو في مجيئه من جهة الشرق، لأنها النجوم هذه التي خلق الله سبحانه وتعالى هذه فائدتها، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. مش بغي تعرف غير النهار، واش من نهار راك تشوف القمر، لا، كذلك تعرف في أي وقت أنت من الليل أو من النهار. هذه سويعهم، ما عندهم سويع كما راه عندنا درك حنا، وحنا عندنا إنسان عنده ساعة، إذا راه مبكر بغي يروح العاصمة ولا يروح الجهة أخرى والله ما يختلك دقيقة يضبطها تماما. لكن إذا جات للصلاة حتى نسمع الأذان، هو مبلع النافذة نتاعها ما يسمعه، ما يسمعش. بس إذا كان راه عنده موعد، هذا الموعد يعني لن يتخلف عنه لأن الوسيلة متوفرة. أما موعده مع ربه لمناجاته وحضور صلاة الجماعة لا بأس. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له. ما معنى توتر له؟ تجعل ما تقدم وترا، أو ترى الصلاة معناه جعلها وتر، توتر له ما قد صلى. كاين أمر يعني مثلا المالكية وبعض أهل العلم يقولون بأن الشفعة الركعتين اللتين تسبقان الوتر يلزمها نية خاصة. يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث عدم ذلك. كيف؟ من يشرح لنا كيف يمكن أن يقتنص ويؤخذ من هذا الحديث أن الركعتين اللتين تسبقان الوتر لا تشترط فيهما نية خاصة؟ غوصوا على بالكم، يعني احنا غير احنا اللي يجمع يتكلم غير هو يتكلم، احنا رانا في وقت الحوار ونحن اولى ان نتحاور لنتفقه ديننا. اما الحوار ذلك الذي يسمى خوار. كما تعرفوا الخوار هذا واش عارف الخوار؟ الخوار راكم تعرفوا هذاك خوار. اما احنا هذا الحوار يعني كونك يعني مش واحد يتكلم مفروض هذا. احنا علمونا في التعليم كنا هكذا اللي كانوا يعلمونا كيف نعلم يعني الكلام كيكون فيه ضرب من ضرب من التداول يكون اوقع وانفع. اذا كيف يؤخذ من هذا الحديث مثلا ان الركعتين اللتين تسبقان الوتر لا يلزم ان يخص بنية؟ لا ما شرحت ليش مليح كيف يعني؟ جيد جيد. انت ربما تخشى الصبح وانت في الصلاة والنية وين تكون؟ النية تكون في الاول وانت راك ربما في الركعة الزوجة قلت الصبح راه قريب يطلع خلاص ثم فاتك وقت النية بتنوي ركعتين. ولهذا المالكي بعضهم يقول هذه هاتان الركعتان تلزمهما نية خاصة. انت يمكنك هذا الحديث تاخذ منها تقول لهم لا لا لا لا داعي لنية خاصة. ما الدليل يا قائل؟ قال انت راك في الصلاة حتى خفت الصبح يطلع شت القمر والله شت كذا والله جاءك شخص والله كذا اخبر خلاص. ده فيه دليل ولا لا؟ فيه دليل على ان الركعتين اللتين تسبقان الوتر عند من اشترطهما لا يلزم لهما نية خاصة. صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. إذن هذا الحديث كما قلنا أيضا فيه أن الوتر ركعة لكن هذا بالغالب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر نفسه وهو راوي هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث ضموه إلى الأحاديث التي فيها الأمر بالوتر وهي ثلاثة ولا أربعة تقدمت. وإيش قال؟ الوتر حق على كل مسلم. هنا ذا يبين لك باللي أوتروا يا أهل القرآن ما له واضح ولا لا؟ الوتر حق على كل مسلم فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة فمن غلب فليومئ إيماء. ربما يؤخذ من هذا الحديث أيضا الصلاة بالإيماء إذا غلب الإنسان صليها إيماء ما نخليه يصليها إذا لم يستطع قائما صلىها جالسا فإن لم يستطع جالسا صلىها على فاليوم إيماء لأن صلاة الإيماء بعض الناس نازعوا فيها والصلاة لا تسقط على الإنسان بحال. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون هذه الفريضة بطبيعة الحال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين زيد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين وشنو؟ الموت. يمكن الإنسان يجيه الموت وهو مريض في عام والله على فراشه. وبعض المتصوفة قال لك حتى تتعلم مليح تولي تعرف مليح هي تسقط عليك التكاليف وهذا كفر. شتو التخريفه؟ شتو العلم من يوصل صاحبه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين معناه حتى تولي عالم تعرف بزاف تولي عارف وعندهم هم العارف بالله خلاص. هذا ربما يصل إلى أن يتنصل من تكاليف ولا ما هوش محتاج لها. الأنبياء أعرف الناس بالله وهم أعظم الناس عبادة له وتقربا إليه فكيف بمن يسمى به العارف؟ أنتم كنتم تسمعوا العبارة ولا لا؟ العارف بالله يا رجل قيلك. إذن هذه مباحث أو بعض مباحث هذا الحديث فلننتقل إلى غيره. قال المقتدي: أردت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. إذن هذا حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، يعني هذا سمع هذا الرجل وهو صحابي يقول إن الوتر واجب، معنى ذلك أن الخلاف في حكم الوتر كان موجودا منذ يعني منذ عهد الصحابة، والذين قالوا بأن الوتر واجب هم الحنفية سلام الله عليك، والجمهور يعني ذهبوا إلى خلاف ذلك رغم أنهم علموا بالأوامر التي جاءت في الوتر، لكنها عندهم مصروفة عن الدلالة الأصلية للأمر إلى غيرها. بماذا مصروفة؟ مصروفة إلى الندب بهذا الحديث الذي ساقه مالك. لكن شفتوا كيف قال الأمر بالوتر وجاب الحديث اللي فيه الأمر بالوتر ومن بعد وجاب أتى بالحديث الذي فيه دلالة على صرف الأمر إلى الندب. هذا تأصيل ولا لا؟ تأصيل. معنى ذلك يمكن أن نأخذ من هذا أن مالكا يرى أن الأمر يدل على الإيجاب إلا إذا واضحة ولا لا؟ تأخذ أصل من أصول مالك وهو صحيح، إلا المالكية يرون بأن الأمر يدل على الإيجاب وأن النهي يدل على التحريم إلا إذا صرف بقرينة عن الإيجاب إلى الندب وعن تحريمه الكراهة. فهذا أصل من أصول مالك، والدليل ها وجاب الحديث اللي فيه الأمر بالوتر وجاب بعده. ولذلك تصرفات العلماء حتى وإن لم يصرحوا بها لكن لا بد أن يكون فيها في الغالب يعني لا يفوتهم هذا، يكون فيها تدقيق ويكون فيها تأصيل وتنظيم. لهذا ساق هذا الحديث، وكون هذا الرجل الذي يدعى أبا محمد كان يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي يعني المخدجي راعه ذلك. لماذا؟ لأن الغالب عنده ولأن الذي كان يسمعه ويعلمه أن المفروض هو الصلوات الخمس هي التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فإلى أين يفزع؟ ما رد عليه، ما قال له أنت ما تعرفش، ما عنده علم، خاطئ، ما يعرف. وين يروح؟ يأوي إلى ركن شديد. وش هو أن الركن الشديد؟ العالم، راه العالم. هكذا الإنسان عندما تأتيه شيء مش هو يناقش واحد ما هو ما عنده علم، يروح يسأل عالم، وهذا العالم هو من كبار الصحابة فهو أعلم من أبي محمد الذي كان يرى أن الوتر واجب. وازدر قال فروحت إلى عبادة فاعترضت له، كأنه وقف قريبا من المسجد ينتظر مجيئه، فلما رآه ذهب إليه وهو رائح إلى المسجد. ما معنى رائح؟ ذاهب. كلمة رائح هنا ربما تكون قد سلبت المعنى نتاعها الأصلي كما سبق لنا في مباحث وين؟ جمعة، الجمعة. طيب، فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب، يعني وهم وأخطأ، وليس المقصود بذلك تكذيبه بمعنى أنه أخبر بالباطل، لا، هذا سبق مرارا. هذه العبارة عندما تجدونها عند السلف لا يريدون بها إلا عدم إصابة الحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي السنابل عندما قال لي إحدى النساء يعني منعها من أن تتزوج، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام شدت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها كذب أبو السنابل، يعني ما لم يعرف الحق، لم يصيب الحق، بل اسم المقصود التكذيب بمعنى أنه يفتري على الله، يقول ما يكذب، لا كذب المعروف عندنا، هذه لغة يطلقونها. فقال عبادة كذب أبا محمد، ورقت شوف كذب أبو محمد، شوف يعني ذكرها بلقبه بكنيته، والكنية فيها تكريم للشخص. احنا ربما انسان يسمع ابو احد يقول كلمه يقول له ذاك الخلاط ذاك الكذاب ذاك، كذب ابو محمد سماه بلقبه بكنيته وقال اخطا. ولا بد ان المستمع يعلم بان كلمه كذب هنا معناها نسبته الى الوهم والى الخطا وعدم اصابه الحق، وليس مقصود ذلك انه يتهمه بانه يكذب في الشرع. قال كذب ابو محمد، ومن بعد جاب الدليل، ماشي كذا أخطأ غير من عند راه، لا الدليل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد. هكذا الرسول يقول، وهذا معروف في حديث الإسراء في حديث المعراج، وهو أن الله سبحانه وتعالى ما زال نبيه يرجع إليه ويسأله التخفيف بإشارة من موسى عليه السلام حتى استقرت الصلوات في خمس صلوات. خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا لم يضيع منهن شيئا مما تتوقف صحة الصلاة عليه تطهرا والإتيان بالأركان. والله أعلم، يعني لا يقصد بذلك مثلا الفضائل، إذا كانت هناك مستحبات والله الإنسان ترك بعضها هذه لا، لأن المقصود ما تكون به الصلاة صحيحة مقامة، وإن كان الإنسان ينبغي له لا يفرط في فضائل الصلاة ومستحباتها وآدابها، لكن المقصود هنا ما تسلم به، ما يسلم به المرء وتبرأ به ذمته مما لا بد منه في الصلاة. فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، احتراز هذا من الكسل، احتراز من السهو، احتراز من النسيان، فإن الإنسان إذا ارتكب شيئا من ذلك فإن هذا معفو عنه غير مؤاخذ. استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. زين هذا والله عظيم، يعني اللي إجابهم خلاص، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، هذا راه عنده عهد عند ربي سبحانه وتعالى. ومن لم يأتي بهن، وهذا القول قوله ومن لم يأتي بهن، هذا يحتمل أنه ما صلاش كامل، ويحتمل أنه صلى وخلى بما لا ينبغي أن يخل به من مما تشتمل عليه الصلاة. ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فمن لم يأتي بهن، إذا حملناها على العموم، معنى ذلك لم يأتي بهن أصلا، لم يصلي، أو أخل، يترك أحيانا، هذا ليس له عند الله عهد، فهو في المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء أدخله الجنة. نعم، هذا يعني اعتمد عليه بعض العلماء فيما ذهبوا إليه بأن تارك الصلاة لا يكفر، وأنتم تعلمون بأن الجمهور على عدم تكفيره ما لم يكن جاحدا، أما إن كان مقرا بالإيجاب بأن الله أوجب هذه الصلاة ولكنه فرط كلا أو بعضا فإنهم لا يكفرونه، وإنما يعتبرونه يختلفوا فيه. في المالكية من ترك صلاة واحدة، ما صلاش مثلا العصر، صلاش قيل له صلي، يقول له الحاكم، وأين الحاكم اللي يهتم بهذه الأمور، قيل له صلي، إذا ما صلاش حتى يبقى على غروب الشمس مقدار ركعة بسجدتيها. ركعة شكون يحسب الحساب؟ تدقيق. حتى يبقى على ليه علاش ركعة؟ شتو التدقيق تاع أهل العلم الله يرحمهم؟ حتى إذا بقي على غروب الشمس مقدار ركعاتهم بسجدتيها من الضروري، سواء كان الضروري غروب الشمس بالنسبة للعصر والله طلوع الفجر بالنسبة للعشاء، فإذا لم يصلي وبقي هذا المقدار يقتل، لكنه عندهم يقتل حدا لا كفر، ويصلي عليه غير الفاضل ولا يطمس قبره ويدفن في مقابر المسلمين. وهذا اللي يقول فيه خليل بن إسحاق المالكي: وأخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا، لا تريسينتي كهرباء ولا سم كما يديروا الغربيين، بالسيف، وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل، وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس قبره. والعلماء مختلفين فيما يفعل بتارك الصلاة عند الذين لم يكفروه، وهناك من أهل العلم من كفره اعتمادا كونه لم يصلي، اعتمادا على ظاهر كثير من الأحاديث التي يعني لا شك أنكم تعرفونها، وكذلك ما جاء عن الصحابة أنهم لم يعود كما رواه الترمذي أنهم لم يكونوا يعتبرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد قال عبد الله أبو عبد الله بن بطة في كتابه الإبانة عن أصول الديانة: لا يخرج الرجل من الإسلام إلا الشرك بالله أو رد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا لها، فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عذبه. لكن قضية تركها تهاون أو تكسلا، نحن لا نعرف، نحن إذا لم نسأل الشخص عن الصلاة فيقول لنا أوجبها الله تعالى، نحن لا نعلم أتركه لها كسل أم جحد، نعرف ما نعرفش، نحن نعرف إن سألناه وتكلمنا معه، أما تركه قد يكون تركه إياها جحدا وقد يكون كسل وتهاون، لكن احنا ننقر كما راه يذكر ابن بطة تركه لها كسلا أو تهاون هذا لا يخرجه عن من الإسلام، لكن هذه المعرفة نحن قد لا نتمكن منها لأنها أمر باطن. إذن واش قال؟ قال: فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الحديث الموالي: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر في طريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر على البعير. قبل أن يعني يذكر شيء من معاني هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يشار إلى أثر لم يذكره يحيى في الموطأ الذي أخذه عن مالك، وذكره محمد بن الحسن وأبو مصعب، وهو هام في هذا الباب، يتعلق بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ما هو هذا الأثر؟ هو بل أثر يتعلق بأبي هريرة. أنتم ماذا تعلمون عن أبي هريرة في وتره؟ ماذا تأخذون من إيتاره قبل أن ينام؟ ما يصليش الليل، ليس بلازم، قال أبو هريرة راه يصلي في يوتر قبل أن ينام، واش يفهم الإنسان من يوتر قبل أن ينام؟ ما يصلي، لا ليس بلازم، ما يوتر قبل أن ينام ينوض يصلي. هو كان يفعل ذلك حزما، كان يفعل ذلك حزم، لكن يمكن ينوض يصلي. هذا الأثر يتعلق بهذا، اسمعوا إليه، هو ليس في رواية يحيى. قال يعني محمد بن الحسن، وفي أبي مصعب، أبو مصعب الله أعلم، أبو مصعب من أواخر من أخذوا الموطأ عن مالك، ولذلك في روايته زيادات كثيرة على الموطأ. قال على الموطأ الذي من رواية يحيى، حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر. يا سبحان الله، شعل أسئلة على وتر النبي يا صاحبي، لا حول ولا قوة. الناس كانوا هذو مفرطين في دينهم في دنياهم، كانوا يأكلوا ويشربوا ويتسوقوا ويخدموا ولا لا؟ والله كانت تنزع عليهم هكذا يعني المن والسلوى، كانوا يكدحوا ويحاملوا ويجتهدوا ويسافروا ولا لا؟ ومع ذلك كانوا أيضا يعبدون الله ويصححون العبادة، لأن العبادة هي التي خلقوا لأجلها. أكتشف على أسئلة على الوتر، عجيب، حرص عظيم يعني غير على الوتر. كيف كان لمن جاء أبو هريرة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ فسكت عنه أبو هريرة ثم سأله فسكت ثم سأله ما جاوبوه، فقال إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا. حلو، رانا باغين نعرفوا احنا كي كان يصنع سيدنا أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة. قال له إن شئت أخبرتك كيف أصنع، أخبرنا، نحن محتاجون إلى أن تخبرنا. لماذا لم يخبره بوتر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعله لم يكن قد أحاط خبرا بكيفياته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له في وتره صور، وقلنا بأن أخبار الناس بها هو لما يقول كان يوتر على هذا النحو، قد يذكر له صورة ولا يذكر له، وهذا من عظيم العلم. الإنسان إذا عرف باللي مثلا هذا الشخص يفعل هذا الفعل على أنحاء، يعني واحد يجي يسوي لك يقول لك فلان كيف يغرس البطاطا في حقله، أنت رأيت له صورة في الغرس، هل هذه الصورة هي الوحيدة؟ ما تعرف. لهذا قال له أخبرك كي ندير أنا، وهذا اللي كيديره هو له فيه آثار ولا يديرها غير من رأيه، لا لابد أنه عرف صورة من صور ولا يدير عليها، واضح كيف؟ طيب اسمع. قال ثم سأله فقال إن شئت، وهذا تحري كبير عظيم يعني، لأن الإنسان ربما يجي يوصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيقول على الله ما لا يعلم. وأبو هريرة كان من الذين كانوا يستدلون بالآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب، كان يقول لهم كان مشي هذه الآية ما يحدثكمش، كان يخشى ماله أن يسلك في سلك الكاتمين، فكان هذه الآية تحمله على أن يبلغ ما عنده. فلما رأى، لكن تبلغ ما عندك من العلم ولكن تبلغه على وجهه، أما يعني تقرمطه وتبين غير طرف لا. قال إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا، فقال فقلت له فأخبرني. لا بأس، وهذا صحابي. قال إذا صليت العشاء صليت بعدها 5 ركعات ثم أنام. هنا تأخذوا باللي الرجل كان يصلي بعد العشاء 5 ركعات، يمكن تأخذوا 5 ركعات 2 2 2 وحدة، ويمكن تأخذوها 5 ركعات والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بها، والله ما كنتش عارفينها، معناه يصلي 4 يتشهد ثم يجيب ركعة. صليت 5 ركعات ثم أنام. وكأن هذا هو فعل أبي هريرة الدائم. معليش الإنسان إذا أخذ صورة من صور وتره صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، معليش جائزة، وإذا نوع مليح، لكن أبو هريرة على ظاهر هذا الأثر كان يداوم على صورة. كنت ثم أنام فإن صليت من الليل، هنا اللي حبيت نقول لكم اللي لا ينبغي أن يؤخذ من أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يوتر وينام وخلاص، لا، فإن صليت من الليل، فإن صليت من الليل صليت مثنى مثنى، إذا عاودت فطنت صليت مثنى مثنى، وإن أنا أصبحت، ما معنى أصبحت؟ ما فطنتش، لم أستيقظ حتى طلع الصبح، أصبحت على وتر. واضح كيف؟ واضح. هذا الأثر هام، لأنه لا ينبغي أن يأخذ أحد من كون أبي هريرة كان يقدم الوتر فيها بعد العشاء قبل أن ينام أنه لم يكن يصلي. وهذه الآثار الكثيرة الواردة عن الصحابة الذين كانوا يأخذون بالحزم لأنهم يخشون أن لا يستيقظوا فيصلون الوتر ثم يقومون فيصلون، لولا هذه الآثار لقلنا اللي يصلي الوتر وينوض ما يصليش. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لكن لما جاء فعل الصحابة، موش واحد موش اثنين موش ثلاثة، احنا خلاص هؤلاء أعرفوا بالدين منا وأعرفوا بمعاني كلام النبي عليه الصلاة والسلام منا، فمعنى ذلك أن من صلى الوتر وقدمه ثم استيقظ فصلى فلا حرج ولا يعتبر مخالفا له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ولكن لا يعيد الوتر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة. نعم تفضل زيد. اقرناها الأثر هذا قريته أثر وينه تاع ابن عمر، هذا أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة. وين كانوا؟ كانوا مسافرين والله في حضر، قولوا حسب ما تفهموا بطريق مكة معنا كانوا يلعبون، ظهرنا كانوا مسافرين. لا خطرش هذا المسألة نتاع كونهم كانوا مسافرين عندها أهمية في حكم، واضح كيف؟ قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح، معنى كانوا راكبين باين بأنهم مسافرين، فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت. واش تأخذوا من هذا؟ معنى أن الوتر في السفر يفعل، لا سيما وأن الذي أقره على ذلك شكون؟ عبد الله بن عمر. وما صلة عبد الله بن عمر بالرواتب في السفر؟ هو الذي روى الحديث الذي فيه قوله بأنه سافر مع النبي عليه الصلاة والسلام وسافر مع أبو بكر زيد وسافر مع عمر وعثمان ولم يكونوا يسبحون في السفر. وش معنى يسبحون؟ يعني ما يسبحوش قاع ما يذكروش ربيهم، معناه لم يكونوا يأتون بالنوافل بالرواتب في السفر. فلما كان هو الراوي لهذا الحديث ثم بعد ذلك في هذا الأثر الذي بين أيديكم يعني ونزل صاحبه وصلى ونبهه إلى أنه لا داعي لأن ينزل وليصلي على بعيره، دل على أن الوتر في السفر يصلى. واضح كيف؟ واضح ولا لا؟ واضح بين. قال فلما خشيت الصبح، شكون هذا؟ سعيد بن يسار. فلما خشيت الصبح، كيف خشي الصبح؟ وين شاف؟ احتمال شاف ماذا؟ الصبح الفجر الكاذب، احتمال القمر، شاف الحالة قربت كما نقولوا احنا. فلما خشيت الصبح، وفي هذا بيان فضيلة تأخير ماذا؟ الوتر إلى آخر الليل. ليه؟ لأنه وقت نزول ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء، فهو مسافر ومع ذلك كاين حاجة يمكن تقتنصها منا إن سامحتم لي. لماذا لم يصلي الوتر عقب العشاء؟ لنفرض أنهم جمعوا، احتمال يجمعوا ولا ما احتمال؟ احنا ما ناش عارفين، احنا ما ذكروا لناش لكان جمعوا ولا ما جمعوا، لكن لو كان جمعوا ما صلاش الوتر. إذا جمعوا جمع تقديم مثلا عند المالكية، إذا كان الإنسان جمع العشاء إلى المغرب ماله لا يصلي الوتر حينئذ. لماذا يا إخواني؟ ما وجه ذلك؟ طيب أنا نقول لكم كيف ربي وسع عليه قدم له العيشة عند المغرب ومن بعد الوتر ما يصليش؟ ما جوابكم عن هذه الشبهة؟ إذا صلينا الوتر بعد العشاء نكون قد قسنا ماذا؟ قسنا النافلة على وقت المغرب. وقت الوتر وينتا؟ العشاء. وهذه عشاء، لكن يقال بأن هذه عشاء قدمت عن وقتها بالدليل. فأين الدليل على تقديم؟ ما في دليل. الدليل هو القياس، وكاين بعض الجماعة يقيس ومع ذلك يقول لك أودي العبادات لا قياس فيها. وانت تقيس في وقت العبادات، واضح؟ إذا كنت بروحك أنت مزير روحك وتقول القياس ما كانش في العبادات، هنا تقيس ما كان. الشرع قال لك قدم المغرب، قدم العشاء رخصة في المطر، في السفر، في كذا أمور معروفة. أما النوافل الأخرى عندها وقتها، لا داعي لتقديمها، ما كانش دليل. والدليل القياس، القياس في العبادات يعني مضيق جدا، فكيف يعني يقاس في أوقات العبادات؟ لهذا إذا كان مثلا سعيد بن يسار قد صلى مثلا قدم، نحن لا نعلم، لكن هو أخر الوتر حتى اقترب الفجر، ففيه دليل على أن الوتر يصلى في السفر. قال فأوترت، إذن نزل سعيد، عن ماذا نزل؟ عن بعيره. والبعير ذكر ولا أنثى؟ البعير ذكر وأنثى، يعني ما فيش ما كي تقول بعير ذكر وأنثى، كما كي تقول نملة ذكر وأنثى. هذه عربية، حسب بلادهم يتورط يلقاتها ثم يحسبها يحسبها أنثى يعني. إذن بعير أجمل هذا. إذن قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته. كيف أدركه؟ عبد الله راح يمشي يعني لم يتوقف، هذا معنى أدركته ظهر. فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت؟ يعني كأنه غاب عنه رفيقه. فقال له خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة أسوة؟ لا، أليس لك يعني في رسول الله أسوة معنى قدوة، وهو لم يكن في سفره ينزل عن بعيره، بل كان يصلي وتره على بعيره. فهذا يعني أمر فيه رفق بالمسافر ورخصة له بحيث يؤدي الوتر على بعيره. وش يقول له سعيد؟ فقال نعم، فقال بلى والله، لكن ما كانش يعرف فعلمه. لما قالوا أليس هو، حتى سولوا قالوا تقتدي بالنبي ولا ما تقتديش؟ وش يقولوا؟ إذن خبروا. قالوا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر على البعير. وبهذا استدل العلماء على أن الوتر ليس بواجب بالحديث انتهى. ماذا؟ حديث المعراج، وبالحديث اللي خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وبحديث إيتاره صلى الله عليه وسلم على البعير. لأن الفرائض أجمع المسلمون على أنها لا تؤدى على الرواحل إلا في الخوف الشديد الذي يخشى معه المرء خروج الوقت، أو في المطر إذا كان من فوق ومن تحت بحيث لا يتمكن الإنسان في النزول، هذا يمكنه أن يؤدي الفريضة على الدابة. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي الوتر على بعيره دل ذلك على أنه ليس بواجب. ونحن نعلم كما سيأتي إن شاء الله بأن المسافر يؤدي النافلة على دابته، وقبلته هو الموضع الذي يتجه إليه. راك غادي وهرا، خلاص شوفوا القبلة التي هي يعني أهل القبلة. لكن في السفر حتى لا تفرط في النافلة شرع الله لك أن تصلي إلى حيث اتجهت، ما يقول لك حبس بعيرك، لا اقضي سؤالك بعيرك يمشي وين راغادي، راغادي إلى عكس القبلة تصلي، فأينما تولوا فثم وجه الله. تحافظ على مصلحتك الدنيوية ما تعطلش نفسك، الفريضة تنزل لها، أما النافلة أديها على بعيرك وحيث اتجه بك اتجهت بك راحلتك، فلا تحتاج إلى تحصيل هذا الشرط كما لو كنت في الأرض. إذن أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت بلى والله. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. أثر الموالي. ماشي نعم. قال سعيد بن مسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوتر. ما شاء الله، يعني رأيتم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، الأثر هذا منقطع لكنه جاء موصولا، هو منقطع. ليه منقطع؟ لأن سعيد بن المسيب أو المسيب لم يدرك، لم يدرك أبا بكر، لكنه جاء موصولا عند أبي داود وابن ماجة، فصح موصولا يعني بذكر أن أبا بكر كان إذا أراد أن يأتي فراشه يعني قبل ما يرقد يوتر. وهذه كما قلنا باللي كون أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خير الأمة بعد نبيها، مع ذلك عندما كان الأمر فيه ما له ساعة وفعل ما يناسب حاله من هذا الأمر الذي وإن كان تأخير الوتر فاضلا، إلا أنه لما فعل ما يناسب حاله لم يكن ذلك ناقصا من منزلته ورفعته، لأن ما دام الأمر فيه ساعة وإن كان فيه فضل في تأخيره، لكن هو هذا الفضل الذي في تأخيره قد يفوت البتة. بما يفوت؟ بعدم يقظته، إذن خلاص بعدم استيقاظه، إذن يحصل وتره. كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر. لكن هل تأخذون من هذا أن أبا بكر لم يكن يصلي في الليل؟ لا، كما أبو هريرة. أبو هريرة يمكن يفطن يعود يصلي، هو دار هذه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أكثر من واحد من أصحابه بأن لا ينام إلا أن يوتر، مع أنه ما له، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما كانش يوتر إلا بعد أن ينام ويستيقظ. ليه؟ هذه أمور يفعل الإنسان منها ما يقدر، ولا ينبغي أن يدفعه الحرص على فضل إلى تضييع كل شيء. لا، إذا استطعت أن تحصل على هذا الفضل، ولكن لا تفرط في الأصل. كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. سعيد بن المسيب واش خير؟ خير حاله، هو يوتر يعني اقتدى بواحد من، وهذه كما يعني كله حلو، هذه حلاوة متفاوتة لكنها كلها حلوة. فسعيد بن المسيب وجنه ماذا اختار؟ قال: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. يعني ربما يا سعيد بن المسيب كي ما تخليش وترك حتى الليل، يفعل ما يناسبه أخوه ويخبر بذلك، لا حرج. فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. تفضل أسمعنا الأثر. عن مالك أنه بلغ أن رجل سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوتر المسلمون. سبحان الله يا سيدي، كم يؤدبون الناس الأصحاب رضي الله تعالى، فعلي أدبوا الناس. يا ليتنا وقفنا على هذه المعاني في معاملتهم للناس. شوف يعني هذا الأثر هذا، نعم هذا بلاغ، جاء هو بلاغ، هو ضعيف لانقطاعه لكونه بلاغا، لا لكنه جاء موصولا عند أحمد وغيره بسند صحيح. عبد الله بن عمر كان يسوله الناس يعني في أكثر من أثر. واحد سوله قال له طفت بالبيت نقرب أهلي ما لاش راك عجلنتك يا كاملها. واش قال له عبد الله بن عمر؟ مي قال له لا ممنوع على والو. قال له الرسول طاف وسعى وحلق. ليه؟ ليه بالله عليك؟ اقتدي. سوله واحد على الأضحية وهذه راهي موجودة في صحيح البخاري. سأله واحد قال له يعني طفت أقرب أهلي؟ قال له الرسول يا رجل الرسول طاف وسعى. وش معنى؟ ما قربش. جاء واحد سوله على الأضحية واجبة والله. قال له ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون. قال له واجبة ولا مش واجبة؟ قال له ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون. قال له واجبة ولا مش؟ قال له أتعقيل؟ هني يقول لك ضحى رسول الله ما يكفيكش هذا يعني. تحوش تعرف واجبة تخاطيك يعني. ربما المقصود نتاعو شنو؟ ما عندكش قدرة باش تعرف المسألة. وربما نقول لك راهي مندوبة تقول هيا خلي عليا. كي يقول راهي مندوبة شنو يقول؟ ما فيهاش عقابة يا خلي عليا الريح. ولا لا؟ شوف الحكمة في الإجابة. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون. وهذاك الإنسان اللي جا سوله على تقبيل الحجر الأسود شافه يسلم على الحجر الأسود قال له أرأيت إن زوحمت؟ يعني هو يعني تقبيل الحجر الأسود مطلوب مرغوب، لكن معروف من قواعد الشريعة أن الإنسان إذا كان يؤذي غيره يترك هذا. سأله قال أرأيت إن زوحمت؟ قال له ضع أرأيت عند ذلك النجم. قال له هذيك أرأيت أنتك ديرها لهيه الفوق يعني بملايين الكيلومترات يعني بركيك من الهضرة أنت أرأيت روح فعل. كذلك هنا أكتشوف كيف جاء سأله واش قال له؟ سأله عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر بدل له. أكتشوف كيف بدل له؟ خطراتش اللي يسألك على حاجة ماذا بيك مشي تسايره يعني. هو سألك خلاص تمشي معه سايره. انت راك طالب علم والله راك عالم، مهمتك تعلم الناس وتوجههم الى الانفع لهم والى الاصلح، مش جوهم عن كل ما يسالون. يسالونك عن الاهله زين، ربما السؤال نتاعهم عن الاهله علاش راهي تكون صغيره وعلاش تكبر وعلاش تتوسط وعلاش تولي بدر، هي ما يعرفوش يفهموها هما. هذا عالم الفلك باش يفهمها. قال هي مواقيت للناس والحج. قال فيها الفائدة نتاع يعني كما يقولوا هذا جواب الحكيم. هذا جواب الحكيم. واش هو جواب الحكيم؟ يعني يسألك واحد على حاجة انت تشوف باللي ما عندهاش مصلحة فيها، ما عندهاش فايدة فيها، غادي يضر روحه بها، بدل له قول له عليك ان تسأل عن هذه لا عن هذه. وهذه احنا غالبا ما نمارسوهاش في اجاباتنا عن اسئلة الناس. واحد يسولني واش رايك في فلان؟ نقول له احفظ حتى حزب من القرآن والله، احفظ حتى حديث والله زوج. قيلك من ذا الهدرة لا طاقة لك بها، دعك يا بني دعك من السؤال عن الناس، ماذا تنتفع بهذا؟ هذا خير ولا لا؟ لما نجاوبه أنا كأنني صاببت الزيت على النار. اللهم إلا إذا كان الجواب ذا فيه مصلحة باينة. قال لي إمام راه مشعوذ في جامعنا نصلي مراه ولا ما نصلي؟ أما واحد بينه وبينها آلاف الأميال يعني تصوروا أنتم. ما هذه واحد المرة واحد حكى لي ثقة في عين الحجر والله جاب له قائمة فيها الإمام مالك. قال له واش تقول أنتم في هذا؟ هذا لوكع بن لوكع يتكلم في مالك يعني هو مسكين سمع حكاية الجرح هذه والتزكية. جاب له قائمة فيها مالك بن أنس. قالوا هذا واش تقول فيه؟ يعني هو العالم ولا طالب العلم ولا المستبصر عندما يجيب أحد مش غير يجاوب على كل شيء، يوجهه ينبهه، وحتى إذا ما أغلظ له القول في الجواب يحاول يحرف له الجواب به ينبهه إلى شيء من طرف خفي وبلا باقة وبحكمة. أكتب عبد الله بن عمر قال سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب منه؟ فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر، معنى عبد الله ما كانش يعرف الظاهر يعرف الوتر إن كان واجبا وغير واجب، ولكنه قال هذا الإنسان إما ما عنده طاقة على حكاية واجب والله ما هوش واجب، وثانيا ربما أجيبه نقول له مستحب يتخذ ذلك ماذا متكئا وتعلة يقول ما عليش. ولهذا والله أعلم الإنسان يعرف صفة العمل خير ما يعرف حكم العمل. قال هذه واجب ولا مش واجب، مليح يعرف، لكن إن كان ولا بد للعامي قال هاكي تصلي هاكي تصوم هاكي تحج هاكي تزكي هاكي كذا وروح تربح. حتى العالم اليوم يعتقد الحاجة واجبة وغدا، حتى العالم بروحه يتغير المدرك نتاعه في المسألة. إذن العبرة باش بصفة العمل وبكيفية العمل هي اللي الإنسان يتمسك بها، ولا بأس إن شاء الله إذا عرف الحكمة حتى يعلم آثم هو إن تركه أو ليس بآثم. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.